السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم، مرحبا بكم في برنامج كلامك عنوانك. فالكلام هو صورة الإنسان، الكلام للإنسان عنوان، فلا بد لنا أن ننظف الألسنة وأن نطهر الفم من هذا الخبث والعبث الذي يحتوي وبل ويملأ جوف الإنسان. الحمد لله الحنان المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الرحمن، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا النبي العدنان. ثم أما بعد، أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحذر الآن من الكلام الذي يؤذي الله سبحانه. فمن الناس من يعتدي على الله، ومن الناس من يتكلم بالسب في الله جل وعلا. وقد حذرنا في لقائنا السابق من سب دين الله، ومن سب أصحاب رسول الله، ومن سب الأموات. وقلنا أن الأموات لا يجب أن نسبهم ونتم الحديث عنهم. فمن الناس من يقول مثلا: الله يكحم فلان، ده كان ابن 60 في 70، يقول فيه كذا وكذا وكذا، فيؤذي الأحياء من الناس. أنت إن فعلت هذا فيصبح الأمر مخالفة لرب الناس ومخالفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. ومن ضمن الأشياء التي حرمها الشارع الحكيم أن نسب الريح. بعض الناس يسبون الريح إذا اشتدت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، لا تسب الريح، الريح من الله، الريح من الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. إنه محمد يقول: الريح من الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. رسولنا الكريم هو الذي يقول ذلك ويحذر: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها لا تسبوها، فإذا رأيتموها لا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. هكذا علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أبدا لمسلم أن يؤذي الله سبحانه وتعالى بسب الذين يدعون من دون الله. في واحد يجي مثلا على واحد يعبد البقرة فيسب ما يعبد، يقول: يخرب بيت إلهك، وهو يقصد أنه يسب هذا الباطل الذي يعبده. كمن يقول مثلا: يلعن الصليب، لا يجوز أن نقول هذا الأمر. لماذا لا يجوز أن نقوله؟ لا يجوز أن نقوله لمن يعبده، لكن إن أردت أن تلعن شيئا تلعن الشيء الذي أباح الشرع الحكيم أن تلعنه. لكن حتى هذا الحديد وهذا الصليب هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأشياء. لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نسب هذا الذي يعبدونه من دون الله، حتى لا يتجرأ هؤلاء على الله سبحانه؟ فأنت تسب باطلا وهو يسب الحق تبارك وتعالى. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وكده احنا بنأذي ربنا. بقول لك ايه يا شيخ، تخير الفاظك، كيف نؤذي الله حين نسب القضاء والقدر؟ الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الامر من خلال كلام نبينا محمد: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ده كلام النبي محمد يا اخوانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا يقول: الله يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فلا تسب الدهر يا عباد الله، ولا نسب الزمن ولا الساعة ولا اليوم. واحد من الناس يقول مثلا: هو أنت والزمن علي؟ سبحان الله، هو أنت والزمن علي، من الألفاظ التي لا يجب أن نقولها. وبعض الناس يقولون يوم أسود، وبعض الناس يقولون ده ساعة نحس يوم ما شفتك، لا يجوز. وبعض الناس يقول ده احنا الزمن ما بيرحمش. هذا الكلام سب لله، احنا الزمن ما بيرحمش. يقول بعض الناس ايضا فلان ده جار عليه الزمن، غريب الدار علي جار زمان، آسي وظلمني. يا ولا ايه ده، هذا سب لله سبحانه وتعالى. غريب الدار علي جار زمان، فلان جار عليه الزمن، هذا إيذاء لله. أنت تؤذي الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. واللي يقول كان الزمان غدار آسي، هذا أيضا من الأشياء التي فيها سب للزمان وسب للقضاء والقدر. فلا يقول واحد منا قدر أسود، أو يقولون لعبة الأقدار. أنت تسند الأمر للملك العزيز الغفار وأنت لا تدري. وكمن خرج علينا يقول: قدر أحمق الخطى، سحقت هامتي خطى. قدر أحمق. الحمق يا إخواني أمر عجيب وداء، نسأل الله العفو والعافية من هذا الداء. وهذا الداء للأسف الشديد، داء الحمق، نادرا ما ترى واحد قد شفي منه، فالأحمق يظل أحمقا. ثم نقول نحن عن الدهر قدر أحمق الخطى. والله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. لابد أن نعلم صغارنا مثل هذا الأمر، بل إن الكبار اللي هم تاج رأسنا الذين لم يروا أمامهم إلا نهر كان فيه من الأشياء التي لا تبتعد كثيرا عن الغثاء، لكننا جئنا الآن بالنهر العذب، لابد أن ننقي الألفاظ، لابد أن نتكلم بما علمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الحلقة عن الكلام، الكلام عنوان صاحبه، فمن تكلم بهذه الكلمات فهو من المؤذين. تدل إشارات الكلام على أن لوحته سوداء، قد شوهها بكلامه وسبه للقضاء والقدر، وسبه لربنا سبحانه الذي خلق كل شيء بقدر. وكم نرى مثل هذه الأشياء للأسف الشديد بين طلبة العلم. لا أقول العلم الشرعي، لأن أهل العلم الشرعي يعلمون أن هذا الأمر في خطر، إنما من المثقفين وطبقات المثقفين. واحد منهم يتطاول على والده ويقول: كيف يقول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو يجلس تحت نخلة من النخلات. وللأسف الشديد يقيس قياسا فاسدا ويستدل استدلالا باطلا. يقول لوالدة: النخلة هذه عالية وتأتي بالتمر الصغير، وهذا الفرع للبطيخ على الأرض هكذا فرعه، وليس جزعه هكذا، ويأتي ببطيخة كبيرة فتسقط تمرة فوق رأسه من ارتفاع 5 متر، فيصرخ فيضحك والده ويقول: هكذا حكمة الله في الخلق، جعل البطيخ على الأرض والتمر الصغير هكذا فوق، لأنه لو سقطت تمرة بقدر البطيخة لغرست دماغك ودماغ أبوك في الطين. فضحك الوالد. الله جل وعلا وزع الأشياء سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم ولا مؤمن ولا لواحد ممن يوحدون الله أن يتطاولوا على الله جل وعلا. هكذا علمنا حبيب القلوب سيدنا رسول الله محمد. فعلا كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يبكي لأجل الله. إن رأيت من يسب الدين أو يسب الدهر أو يغير في الكلمات فتتوجه إلى اتجاه غير شرعي، عدلها أنت يا أخي. ما نجد في يوم ووجدت الناس يتكلمون عن الجنة والنار، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، إني خيرتك فاختاري، فغيرت الكلمات والحمد لله حفظها الكثير من الشباب والفتيات. قلت إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، وهو اختيار توبيخ للعذاب، تضرب بالعصا ولا بالكرباج. كنت من الجائز أن أقول إني خيرتك فاختاري ما بين نعيم في القبر وبين عذاب في النار. وكذلك أيضا جئت إلى من يسبون القدر، وأصبحت الآن على ألسنة الناس من الأحبة الكرام من أرادوا أن يطهروا الأفواه ويجعلوا الألسنة عذبة لذكر الله وبذكر الله. كان منهم من يقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خضاه، ومنهم من كان يقسم بغير الله فعدلنا الكلام، قدر واثق الخطى، قدر واثق الخطى، غيرناها في الكلمات. ومنهم من كان يقول أحلف بسماها وبتراب، فجئنا بالكلمات وعدلناها لشبابنا ولأبنائنا. فمنهم الآن من نسي هذه الكلمات وبدأ يقول بما قلناه أحلف بالله ولن أرجع، تكبرنا أقوى من المدفع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع. إذن سبوا القضاء والقدر وسبوا الزمان لا يجوز، ولا بد لنا أن ننبه الناس على مثل هذه الأشياء. وإن أردنا أن ننصحهم ننصحهم بالأدب المعروف الذي علمنا إياه الحبيب النبي، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا جئت إلى من يدعو غير الله تقول له بهدوء ويسر هذا حرام ولا يجوز. في الختام دعاء: اللهم قد جفت في العيون الدموع، اللهم قد جفت في العيون الدموع، وقلت من حولنا الجيوش والدروع، وتكالبت علينا الأمم والجموع، وشباب الأقصى والرافدين وإخواننا في سوريا يتلوون من الجوع. ربنا ربنا ربنا إذن للأصول أن تحمي الدروع والفروع، احفظهم كما حفظت القلب بين الضلوع، يا خير الحافظين، يا من إليه المشتكى، نشكو إليك ما يحدث لإخواننا من المنافقين ومن هم على شاكلتهم من الذين لعنهم رب العالمين. ائذن لشرعك أن يسود، ائذن لشرعك أن يسود. هذا دعاؤنا، فيا ربي اجعل من المسلمين من هم مثل الأسود، يحيون شرعك ويحكمون بما أمرت. نحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.